إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مفتي السعيد خير إن شاء الله، مفتي السعيد يمشي مع أخينا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قطع خطبته لسؤال ذلك الرجل، فجائز أن يقطع الإمام خطبته لأمر عاجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقالت أيضا: وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وذلك أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، فالعمل الصالح إن كان مقبولا أثمر عملا صالحا آخر وهلم جرا. أما إذا تكاسل الإنسان بعد الاجتهاد فليفتش في عمله وقلبه، فإن فيهما دخلا وغشا. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ذهب الثلثان من هذا الشهر المبارك وبقي الثلث الأخير، فماذا قدمت أيها الصائم لظلمة قبرك ولسؤال ربك؟ ها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اجتهد وازداد اجتهادا. فهل اجتهد الإنسان وهل جاهد الصائم نفسه في الطاعة؟ وهل تفكر أيها الصائم، هل تفكر في الزاد في الزيادة، أم أنك أتبعت نفسك هواها وتمنيت على الله الأماني؟ هل قضيت العشرين الأول في النوم والأكل والسهر ومتابعة الأفلام والسكتشات وغيرها؟ فقد كان خير البشر صلى الله عليه وسلم خير من بشر بالجنة على وجه الأرض، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يشد مئزره يعني يجتهد في العبادة ويشمر عن ساعد الجد ويعتزل نساءه الفضليات الطاهرات، وكان يحيي ليله قياما وصلاة وعبادة ويأمر بذلك أهله. فهل تشبهت بخير العابدين وزينة المتقين، أم أنك لا تفكر إلا في شراء ملابس العيد هذا وإن كان مطلوبا، ولا تفكر المرأة إلا في طهي أنواع الحلوى والحلويات؟ ولا تعتكف إلا في الوقبة إن الصائم الحق للذي يزداد إيمانا يوما بعد يوم. إن الصائم الحق هو الذي يحاسب نفسه بين الفينة والأخرى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال رحمه الله إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. وأما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يعاتب نفسه. وقال مالك بن دينار رحمه الله رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا وكذا، ألست فاعلة كذا وكذا، ثم ذمها وخطبها ثم ألزمها قائدا كتاب الله فكان قائدا لها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت عمر بن الخطاب يوما وهو في جوف حائط في جوف بستان يقول بخ بخ والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. فيا أيها الصائم هل أكثرت من ذكر الله؟ وهل رطبت منه لسانك وألمت به قلبك؟ قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني أشكو إليك قسوة قلبي. فقال الحسن أذبه بذكر الله، إن كان قلبك قاسيا فأذبه وميعه بذكر الله تعالى. وفي سنن الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إن الإكثار من ذكر الله تعالى يعد شفاء، وإن الكلام في أمور الدنيا يعد داء. إن ذكر الله ولا سيما للصائم يثبتك عند مصيبة وكربة ويعلق رجاءك بالله تعالى وحده لا شريك له. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، اذكر الله اذكر الله. ذكر الله كفيل بتيسير أمورك وبسد فقرك. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه تعالى في الحديث القدسي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي رباني يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. وقال أيضا في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. إن ذكر الله تعالى يجعلك تأنس بخالقك ومولاك ويفيض عليك الدموع والعبرات، ويجعلك ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في حديث أبي هريرة ورجل ذكر الله خاليا فساضت عيناه. كان الربيع بن خثيم صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبكي ويبكي حتى تبتل دموعه، حتى تبتل لحيته من دموعه، ثم يقول أدركنا أقواما، يعني عن الصحابة، أدركنا أقواما كنا في جنوبهم لصوصا، نحن لا نساوي شيئا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما يقول وهو من هو رحمه الله تعالى. وهذا ثابت البناني رحمه الله صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه اشتكى عينه يوما فقال له الطبيب اضمن لي خصلة واحدة تبرأ بها عينك بإذن الله. قال وما هي؟ قال لا تبكي. فقال له ثابت وما خير في عين لا تبكي من خشية الله؟ فاللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار واقتفى. جموع كثيرة من الصائمين تمتلئ بهم خير بقاع الأرض مساجد الله، تمتلئ بهم في هذا الشهر المبارك، فيزيدون النور نورا والخير خيرا، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. لكن هل علموا أن حضور الجماعة فيه غسل للذنوب وفيه كفارة للخطيئات؟ وهل علم الصائمون أن حضور صلاة الجماعة مع الإمام واجب عليهم في رمضان وفي غيره؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. والمقصود بالإحراق استحقاق النار والهلاك، وذلك باقتراف الذنوب والآثام. وروى مالك في الموطأ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلين أخوين هلك أحدهما قبل الآخر بأربعين ليلة، قال فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح الأول ولم يمدح الثاني، فقال صلى الله عليه وسلم أليس الأول مسلما؟ قالوا بلى، وكان رجلا طيبا لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ ما يدريكم هذا الذي أخر وعاش أربعين ليلة ثم توفي؟ ما يدريكم أن صلاته هذه التي صلاها قد بلغت به من الدرجات في جنات النعيم؟ ثم قال إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر مملوء بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، والدرن هو الوسخ، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. يعني أن الله تعالى رفعه درجات عالية بصلاته في هذه الأربعين ليلة التي عاشها بعد هلاك أخيه. إن الحرص على صلاة الجماعة في المسجد علامة وأمارة وآية ودليل على إيمان العبد وعلى خشيته وخوفه من الله تعالى. قال جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذا سمع الصائم قول المؤذن الله أكبر ينبغي أن يكون الله عنده أكبر من كل شيء، أكبر من شغله وأكبر من تجارته وأهله، وهذا هو وصف الرجال الفحول حقا. قال جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وروى الطبراني في الكبير أن الحارث بن حسان رحمه الله تعالى تزوج في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر مع الجماعة، فقال له بعضهم: أتخرج لصلاة الفجر وإنما عرست على أهلك هذه الليلة؟ أنت عروس يعني تعريس، كيف تأتي إلى صلاة الفجر؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الفجر مع الجماعة لامرأة سوء لا خير فيها. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. إن هذه الأنفس التي بين جنبينا مثل الطفل الرضيع مع أمه، إن لم تربه أمه على ترك ثديها وحليبها شيئا فشيئا كبر وشب على حب الرضاع، كبير لكنه لا يستغني عن حليب أمه. أما إذا جاهد الإنسان نفسه وأصلح عيوبها وحاسبها قادته إلى جنات النعيم فأعتقها في هذه الدنيا تعتقه يوم القيامة من النار. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى يصمي يجعله أصم أو يصل أو يتبعه. وراعها في الأعمال سائحة وإذا هي استحلت المرعى فلا تسمي، يعني إن لم تجعلها تعتمد على نفسها في الرعي وحدها مكثت عندك ترعى بها أنت. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله سوت الرسول صلى الله عليه الخلل في الصفوف، لا تذروا فرجات للشيطان يعتدلوا.

في جنة آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عشر جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيب مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من نعيابهم ثم من علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله الله الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله